هم ما شاء الله ذا كلهم طلبة علم اليمامة كلهم والله الحمد قد تشربوا كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب المدلع والنجدية، بس الله يثبتهم.